وآخر يقول ما معنى ما ورد في الأثر فعليك بخاصة نفسك، وبين حديث من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، وما الفرق بين الحديثين؟ لا منافاة بين الحديثين، فالإنسان مأمور أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف حسب ضعفه، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان، هذا الواجب على الاستطاعة. أما حديث أبي ثعلبة الخشني ففيه الدلالة على أن مثلا لم يستطع سقط عنه، ولم يستطع الإنكار باليد ولا باللسان سقط عنه وصار مسؤول عن نفسه وعن جهاد نفسه وعن استقامتها على الطريق وعن صيانتها عما حرم الله. ولهذا في حديث أبي ثعلبة لما ذكر لما أتى الناس زمان أتى الناس أيام الصابر فيهن على دينك القابض على جمر هذه للعامل فيها 50 منا ومنهم يا رسول الله 50 من 50 عاملا منا ومنهم يا رسول الله منكم ومن الصحابة العامل في أوقات الفتن وأوقات غربة الإسلام وأوقات كثرة الشر وقلة الخير، العامل في إنكار المنكر وفي تكثير الخير وفي تقليل الشر، العامل في ذات اجتهاده وصدره وقلبه ولسانه له 50 من الصحابة في هذا العمل، في هذا العمل العظيم. وقال في حديث إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة فإعجابك كل رأي برأيه وأمرا لا يدان لك به لا طاقة لك به، خمسة أشياء. إذا رأيت شحا مطاعا، الإنسان أطاع شحا هو بخلة وهو متبع، وإذا الناس اتبعوا أهواءه لم يقبلوا بالحق، لا شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مؤثرة، فإذا آثروا دنياهم على دينه. وإعجاب كل رأي برأيه، يعني إعجاب كل إنسان برأيه، لأنه المصيب غير مخطئ، ما ينظر إلى الدليل والسنة والقرآن، لا حق رأيه وأمرا وشيئا لا يداني لك به، لا طاقة لك به، رأيت أمرا ما تستطيع إنكاره فعليك بنفسك. إذا وجد ابتداء هذه الأمور فحينئذ عليه بنفسه يخلصها من هذا البلاء وليصونها من معاصي الله ومحارمه، وما دام يستطيع أن ينكر فليمكن، ما دام يستطيع أن ينكر فليمكن، هذا هو جامع الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.